بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام، وهو يتضمن لشرح بعض الأحاديث من كتاب الصوم من بلوغ المرام، والذي كان في 15 من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا آخر حديث من أحاديث أحكام الصيام العام، فريضة وغير فريضة. وهذا الحديث ظاهر أنه قاعدة عظيمة، أنه من صام، أنه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولكن لم يتخذه كثير من العلماء قاعدة، وإنما للعلماء كلام في صيام الميت، علماء كلام تفاصيل في صيام الميت. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، واختلفوا في الصيام والحج، يعني هل يصوم أحد عن أحد ويحج أحد عن أحد، مسألة خلافية، وسيأتي يعني شيء من الإيضاح. على كل، بالنسبة لا يؤمن أحد عن أحد، هذه قضية معلومة من الدين بالضرورة أنه لا يؤمن أحد عن أحد. أما بالنسبة للصلاة فالإجماع وارد، الإجماع وارد، وهي أيضا معلومة أنه لا يصلي أحد عن أحد. فهاتان مسألتان. أما بالنسبة للصيام عن الغير فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: بالإجماع بلا خلاف أنه لا يصام عن الحي، لا يصام عن الحي، فلان عليه صيام ما يزال حيا، إما من رمضان باعتبار عجزه ككبير السن، أو باعتبار مرض مانع له، أو عليه صيام كفارات، إما كفارة ظهار أو كفارة يمين إلى غير ذلك. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله في أنه بالإجماع ولا خلاف أنه لا يصام عن الحي، وهذا حقيقته أنه نظرا إلى الأدلة وعدم معرفة المخالف، وعدم معرفة المخالف، فما أكثر ما يقال الإجماع بهذه الصورة أنه ينظرون إلى الأدلة وتكون في ظاهرها يعني على كيد. فمعروف أن من كان حيا وعليه الصيام إما أن ينقل إلى الكفارة والإطعام، وهذا هو الكثير، وإما أن ينتظر، أن ينتظر حتى يقدر على الصيام، ومن عجز وهو حي فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، ولم يحصل أن يعني قيل أنه شرع، لم يحصل أنه شرع أن يصام عن الحي، أن يصام عن الحي. إذن عندنا الآن الصيام عن الميت، الميت يموت وعليه صيام، الحديث هذا كما سمعت يصلح أن يكون قاعدة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات، يعني شامل لكل ميت من المسلمين، وعليه صيام، شامل لكل من عليه صيام، صيام رمضان، صيام نذر، صيام كفارة. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. المراد بالولي هنا يعني القريب، وهم العصبة، عصبة الشخص، فهم يعني أول من يجب عليهم أن يصوموا عن ميتهم، إذا كان أو في حكم من قال إنه يجب عليهم ذلك، وإلا يجوز أن يصام عنه بقية الأقارب، ويجوز أن يصام عن المسلم مسلم آخر ليس من الأولياء ولا من الأقارب، يجوز أن يصوم عنه. لكن كما سمعت العلماء أو كثير من العلماء لم يعملوا بظاهر هذا الحديث لوجود يعني ما يعارضه عندهم، الذي يعارضه كالآتي: أنه صح عن عائشة وهي راوية الحديث، وصح عن ابن عباس عند أبي داود وغيره أنهما كانا يفتيان أن من مات وعليه صيام يطعم عنه، أن من مات وعليه صيام يطعم عنه، ولم والمراد هنا بالصيام صيام رمضان، أن من مات وعليه صيام من رمضان يطعم عنه، ولم يكونا افتياني بالقضاء، لم يكن افتياني بالقضاء. كذلك أيضا جاء عن ابن عباس نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عمن عليه صيام نذر أيقضى عنه، قالوا قال نعم، قالوا إذن القضاء في حق من عليه الصيام نذر، في حق من عليه الصيام نذر، لا في حق من عليه الصيام من رمضان. كذلك أيضا من علماء من قالوا الصيام عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، شأنها كشأن الصلاة، الصلاة عبادة بدنية، ومعلوم أنه لا يشرع فيها النيابة، قالوا فهكذا الصيام لا تشرع فيه النيابة. لكن الأمر كما يقول ابن عبد البر، قال هذا نقوله، ولكن قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني ما نستطيع نرد الحديث نحن، هذا من باب أن هذه فريضة مثل هذه الفريضة صح، لكن المطلوب أن نتبع الدليل ولا نقف عند أفهامنا، فالدليل هو الحاكم وما عدا الدليل هو المحكوم، فالمطلوب العمل بالدليل وترك الفهم والرأي الذي قد يظن به ظنا حسنا ما دام أنه يعني يخالف الدليل. إذن بارك الله فيك، الجمهور جمهور أهل العلم أن من مات عليه صيام من رمضان أنه يطعم عنه، من مات وعليه صيام من رمضان أنه يطعم عنه، سمعتم يا رجال؟ وهذا الحديث ظاهر أنه يصام عنه، أنه يصام عنه. فنقول يعني إذا مات الميت وعليه الصيام من رمضان فيشرع القضاء عنه والصيام عنه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل عملا بالدليل. ويجوز الإطعام عنه من باب ما سمع أن هذا قد جاء عن يعني بعض السلف وصح عنهم، ولا يعلم أن هنالك من قال بأن هذا لا يصح ولا يشرع أبدا، فيجوز ذلك، يجوز ذلك. كذلك أيضا من ماتوا عليه صيام على قسمين، الذي يموت الذين يموتون عليهم صيام على قسمين، قسم يكون عليه صيام باعتبار عجزه عن القضاء، مثلا المريض الذي ترك صيام رمضان للمرض، استمر مرضه حتى مات، استمر مرضه حتى مات، فما شفي حتى يكون مكلفا بالقضاء، ما وجدت يعني فرصة. هذا الصنف الذي مات عليه صيام وما فرط في القضاء ولا شيء، بل هو معذور بسبب استمرارية المرض حتى مات، للعلماء في القضاء عنه والكفارة عنه قولان. هنالك من العلماء من يقولون لا قضاء على، يعني لا قضاء لصيام هذا ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا لأن القضاء ما قد وجب عليه، وإذا كان ما وجب عليه فما وجب على أوليائه ولا وجبت عليهم الكفارة. قالوا لأنه معذور بالمرض، فما دام أن مرضه استمر فيه حتى مات فلم يكن القضاء واجبا عليه. وهذا قال به كثير من أهل العلم، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. القول الثاني، وهو الذي صح عن ابن عباس وقال به كثير من أهل العلم، أن هذا أيضا يقضى عنه، أن هذا يقضى عنه، فهو وإن كان ما فرط ولكن قالوا عليه القضاء، قالوا عليه القضاء. ولا شك أن هذا أحوط، لا شك أن هذا أحوط، مع أن الذين يفتون بعدم القضاء يعني يجوز قبول فتواهم، لأن مبنية على أن هذا ما وجب عليه القضاء، مبنية على أن هذا لم يجب عليه القضاء. هذا الصنف الأول، الصنف الذي مات وليس مفرطا بالصيام. الصنف الثاني الذي مات وقد فرط في القضاء، يعني شخص مريض أفطر في رمضان لمرضه ثم شافاه الله ثم مات بعد مدة من العافية وما بادر للقضاء، فهذا كما سمعت يعد من المفرطين ويخشى عليه من الإثم، وكذلك أيضا يقضى عنه. لعموم الحديث هذا، من مات وعليه الصيام بدون تخصيص صنف بآخر أو صنف من آخر، فيكون القضاء على أوليائه أو الإطعام، والله المستعان، والله المستعان. إذن بارك الله فيكم، الصيام عن الغير مشروع كما سمعت بهذا الحديث وأمثاله، بهذا الحديث وأمثاله. والصيام عن الغير فيما يتعلق برمضان لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، بل لو اجتمع 10 من أقارب الشخص وصاموا 3 أيام باعتبار أن شهر رمضان كان 30 يوما، باعتبار أن رمضان كان 30 يوما، أجزأ ذلك عنهم وسقط القضاء، والله المستعان. نعم بارك الله فيك، يجوز هذا. الوالد يقول بعضهم يقسمون الصيام على ميتين كما يقسمون تركته، أو كما تقسم تركته عليهم، هذا يجوز لكن ليس بلازم. بل إذا يعني مثلا وجد من ورثته من ونشيط ومن وصنف آخر ساهل تلاعب، يخشى أنه ما يصل، يقال عليك حصة من الصيام كذا ما يصوم. إذن هنا الذي عنده نشاط ما في مانع أن يصوم أكثر من غيره، القضية فعل خير وخير وتعاون على بر وبر بميتهم، والله المستعان. نعم. الأخ يسأل ويقول السؤال إن شاء الله يأتي دورها في آخر الدرس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الاعتكاف في قيام رمضان. تركنا فصل صيام التطوع، تركنا فصل صيام التطوع، لأن الغالب أن هذه يعني مفهومة إن شاء الله، ويعني ما هي مثل أمور رمضان القادمة علينا. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قم يا ولد أعد علينا هذا الحديث، قم يا زعوري، قم قم. لا، عندنا من قام، في فرق بين من صام وبين من قام، يكفي عند هذا، اصلحك الله. قوله هنا من قام رمضان، ذكر الكرماني أنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بقيام رمضان هنا صلاة التراويح، أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. والذي يرجع إلى كلام أهل العلم يجد أنهم يقولون هذا، لكن ما يذكرون أجمعوا أو كذا، لكن كأنه نظر إلى أنهم يقولون هذا فيعني رأى أنه يصيغ العبارة هذه. إذن هنا من قام رمضان، ما معنى قام رمضان؟ ما معنى قام رمضان؟ أي صلى صلاة إيش؟ التراويح، صلاة التراويح. لماذا سميت صلاة التراويح بالتراويح؟ أتوا يا رجال، من رفع يده قم قم اسمعنا ماذا تقول. لأنهم كانوا يصلون ركعتين ويستريحون، لأنهم كانوا يطولون، كانوا هذا متى؟ في عصر العابي، في عصر العادية، في عصر السلف، كان في رغبة للعبادات، خصوصا الصلاة والصيام وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من العبادات، كانوا يندفعون برغبة. وكما سمعت كانوا يصلون ركعتين ويستريحون قليلا ويقومون وهكذا. إذن سميت صلاة التراويح لوجود الاستراحة وطلب الراحة بين ركعتين، وهذا هو المشهور ما بين كل ركعتين وركعتين، ومنهم من ذكر ما بين أربع وأربع، هذا والله المستعان. هذه صلاة التراويح نقل ابن حزم وابن رشد والنووي الإجماع على أنها سنة مستحبة، الإجماع على أنها سنة مستحبة، وهذا واضح من الأدلة الكثيرة التي رغبت في ذلك، إلا الرافضة فإنهم يرون أنها بدعة، وهم أهل البدعة، هم أهل البدعة والضلالة، وإلا فقد صلاها الرسول وصلاها الخلفاء الراشدون، يعني صلاها الرسول جماعة، ومن ثم ترك الجماعة خشية أن تفرض على الناس، ثم جمع الناس عمر رضي الله تعالى عنه. على كل، صلاة التراويح كما سمعتم أنها سنة مستحبة. نأتي إلى بعض التفاصيل في هذه المسألة. لا إله إلا الله. نعم، جهز سؤالك إن شاء الله بعد نكمل المسألة هذه، وبعدها نجيب عن بعض الأسئلة. بالنسبة بارك الله فيكم، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة صلاة التراويح جماعة في بعض ليالي رمضان، وتركهم في بعضها، وكانت صلاته بهم في ليالي رمضان تختلف من ليلة إلى أخرى، فكان في ليلة السابع والعشرين صلاها حتى حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور. سمع، هذا أطول صلاة صلاها النبي في صلاة التراويح في رمضان. بالنسبة ما يتعلق بصلاة النبي لصلاة الليل، النبي صلى صلاة الليل، ما كانت تعرف في ذلك الوقت صلاة التراويح، ما كانت تعرف، بل يقولون اسم صلاة التراويح ما كان معروفا في عهد السلف، ما كان معروفا في عهد السلف، ولكن جعل هذا الاسم. وعلى كل هذا لم يكن في عهد الرسول، وبعد ذلك انظر متى يعني سميت بصلاة التراويح. الرسول صلى هذه الصلاة، وبعض الأوقات ترك الصحابة بدون أن يصلي بهم، وقال معلل خشيت أن تفرض عليكم. استمر الصحابة بعد موت الرسول يصلون فرادى صلاة التراويح، فلما تولى عمر الخلافة دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، والناس يصلون فرادى، هذا يصلي هنا وذا يقرأ هنا وذا، يعني إزعاج. فقال عمر يعني لو أننا جمعنا هؤلاء وجعلناهم يصلون على إمام واحد لكان هذا أمثل. الحديث في البخاري أن عمر أمر أبي بن كعب أن يصلي بالصحابة وبالمسلمين 11 ركعة في رمضان. سمعتم يا رجال؟ سمعتم شو الذي حصل من قبل عمر رضي الله عنه؟ وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه اختار 3 أئمة يصلون التراويح، يعني تناوبوا، فكان يقول الذي هو سريع القراءة يقرأ في كل ركعة مقدار 30 آية، والذي هو متوسط يقرأ 25 آية، والذي هو بطيء في القراءة يقرأ مقدار 20 آية ويركع. هذا حصل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وعيدت صلاة التراويح جماعة في عهد عمر، واستمرت هذه الجماعة من ذلك الوقت إلى ساعتنا هذه، لم يتركها المسلمون بعد ذلك. جاء في البخاري أن عمر دخل المسجد مرة ثانية والصحابة يصلون وراء إمامهم، قال ما أحسن هذا، ثم قال نعمة هذه البدعة. قال والتي ينامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أوله، الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أوله. هذا حصل في عهد عمر. نقل بعض العلماء إجماع العلماء على أن صلاة الليل الواردة عن الرسول 11 ركعة، أن صلاة الليل الواردة عن الرسول 11 ركعة، واختلفوا بالزيادة بعد ذلك، اختلف العلماء في الزيادة بعد ذلك، الزيادة على 11 ركعة. جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. واختلفوا في ركعتي الاستفتاح، الذين قالوا بالإجماع على 11 ركعة اختلفوا في هذا، فمنهم من جعلها 13 ركعة مع ركعتي الاستفتاح، منهم من جعلها 11 ركعة مع ركعتي الاستفتاح، الصحيح أنها 13 ركعة بركعتي الاستفتاح أو مع ركعتي الاستفتاح. مفهوم يا رجال؟ هذه صلاة النبي الذي جاء النص فيها، نأتي إلى صلاة التراويح 23 ركعة، 23 ركعة. هذه الصلاة 23 ركعة أجمع الأئمة الأربعة على شرعيتها، كذلك أيضا العلماء صاروا من عهد الأئمة إلى وقت قريب، إلى وقت قريب هم في أنحاء العالم يصلون 23 ركعة، 20 ركعة صلاة تراويح وثلاث ركعات وترا. فما هو دليلهم على هذا؟ الدليل هو الآتي: جاء عند البيهقي أن عمر بن الخطاب لما أمر أن تصلى صلاة التراويح جماعة أنه يعني أمرهم أن يصلوها 20 ويوتروا بثلاث ويوتروا بثلاث. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال ابن عبد البر، وهو أثر صحيح ولا يعلم له مخالف من الصحابة أي لعمر، وصححه النووي رحمه الله والعراقي رحمه الله والسيوطي وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. هذا هو عمدة العلماء الذين هم أكثر العلماء على القول بجواز وشرعية صلاة التراويح 23 ركعة 23 ركعة، هذا عمدتهم. الذين قالوا إن صلاة التراويح في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي كانت 11 ركعة لا مزيد عليها، استدلوا بأن عمر أمر بإحدى عشرة ركعة، قالوا وهذا أصح رواية أن عمر أمر بإحدى عشرة ركعة، هذه أصح، هذه في البخاري وهي من جهة سندها أصح. الألباني رحمه الله لما ذكر رواية 23 ركعة وذكر أن عددا من العلماء صححوها قال وفي هذه الرواية علة خفية، وفي هذه الرواية علة خفية، فرأى أن هذه الرواية يعني فيها كلام، وهو صحيح أن الرواية هذه فيها كلام. فالصحيح عن عمر الذي هو يعني آخذ بزمام الصحة هو 11 ركعة، 23 ركعة قد ورد ذلك وصحح ذلك من صحح من العلماء، ولكن يعني في الرواية هذه شيء من الضعف مع معارضتها لما سبق ذكر. أيضا مما جعل بعض العلماء يقولون إن 23 ركعة ما صحت عن عمر، قالوا إذا كان عمر جعل للإمام يصلي في كل ركعة 30 آية كم سيكون معنا ب20 ركعة؟ سيكون في هذا من التعب والعناء ما يعجز عنه الناس. كذلك أيضا يعني قالوا معروف أن يعني لو كانت بهذا العدد لكان هذا الأمر يعني قد علم، وما يتوقع أن الصحابة يأخذون بغير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكان قد علم بطريق التواتر أو هكذا، ولكن قالوا رواية عند البيهقي. فعلى كل كما سمعت عمدة يعني جماهير العلماء القائلين بأنها 23 ركعة هو أثر عمر، هو أثر عمر. هناك حديث ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن الرسول قال في صلاة الليل 23 ركعة، لكن عامة المحدثين على تضعيفه، ولهذا أهل الحديث لا يستدلون بهذا الحديث، لا يستدلون به، وإنما يستدلون بفعل عمر وبفعل أبي بن كعب وبإقرار الصحابة. لذلك قال بعضهم فكان إجماعا لأن الصحابة قد أقروا على ذلك. الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح يقول لم يصح عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من علماء الصحابة صلاة 23 ركعة، قال ولو صح لما وسعنا إلا أن نقول بجوازه، ولو صح لما وسعنا إلا أن نقول بجوازه. هذه فائدة من الألباني رحمه الله تعالى. هذا أمر. أمر آخر ذكر القاضي عياض رحمه الله، قال: لا خلاف أنه ليس هنالك حد لا زيادة عليه ولا نقصان فيه في صلاة التراويح. قال ابن تيمية رحمه الله: قال النبي ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ومن ظن أنه لا يزاد على 11 ركعة ولا ينقص فقد أخطأ. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة يقول هذا فعله، لكن ليس فيه تحديد أنه لا يزاد على هذا، يقول المجال مفتوح، هذه عبادة يعني جعل المجال فيها مفتوح. كيف قالوا بأن المجال فيها مفتوح للزيادة؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قالوا الرسول قد قال مثنى مثنى، صلي لك ثنتين ثنتين حيثما وصلت إلى 20 ولا 30 إلى آخره. هذا أيضا من جملة أدلة العلماء القائلين بأن صلاة التراويح ليست يعني محدة، ولكن قالوا يعني الأفضل فيها 23 ركعة، وما زاد على ذلك فهو ناقص عن الأفضلية. الذين قالوا بما نسب إلى عمر وإلى الصحابة قالوا بهذا. هذا باختصار حول هذه المسألة. إذن خلاصة هذه المسألة ما هو؟ أن ما أجمعوا عليه مقدم إيش؟ هاتوا يا رجال. أن ما أجمعوا عليه مقدم إيش؟ على ما اختلفوا فيه، صح ولا لا؟ وما جاء عن الرسول مقدم على إيش؟ على إيش؟ على ما جاء عن غيره. الرسول صلى كم؟ 11 ركعة، وأجمع العلماء على أنه صلى 11 ركعة. إذن الأفضل في صلاة التراويح أن تكون 11 ركعة، هذا هو الأفضل اتباعا للسنة، وكذلك أيضا يعني اتباعا للسنة والبقاء مع ما كان عليه السلف مما صح عنهم، مما صح عنهم. طيب يبقى علينا الزيادة على 11 ركعة إلى 23، باعتبارنا بالزيادة يعني إلى 23، يعني سار عليها علماء المسلمين والمسلمون قرونا وهم على هذه الزيادة. هل تكون بدعة أم لا تكون بدعة؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ فمن رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله. نريد بيان. الذي سيرفع يده نقول له، سنقول له بين كيف لم ما كانت بدعة وهي خلاف يعني ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قم. الجواب نعم، ليست بدعة، ليست بدعة، فيحذر من التبديع في هذه المسألة، وليست محرمة فيحذر من التحريم، لوجود أدلة تحتمل الزيادة، ولكن نبقى مع الدليل الصحيح، مع الدليل الصريح. فما زاد في رمضان ولا فضل على 11 ركعة، ايش يسمى هذا؟ ايش يسمى هذا؟ يسمى نص. هذا نص في المسألة، والدليل إذا كان نصا يقدم على ايش؟ على ايش؟ على الدليل المحتمل الذي يحتمل معنيين او اكثر. طيب كيف يعتبر للعلماء من عصر السلف الى وقت قريب؟ وما بدأ بصلاة 11 ركعة الا من وقت قريب، ولما كان يعلم صلاة التراويح قرون، أكثر من 10 قرون إلا وهي 23 ركعة، فكيف يعتذر لهم؟ كيف يعتذر لهم وهم يعرفون الأدلة وكانوا يرون أن هذه أفضل الصلاة، أن هذه أفضل الصلاة؟ سمعت كيف يعتذر لهم؟ لا إله إلا الله. يعتذر لهم أن العلماء من جهة أن بعضهم يعني ما كانوا يعتنون بالآثار، لما جاءت آثار عن الصحابة وعن بقية السلف أنهم كانوا يصلون 23 قبلوها، فما يعني اتجهوا إلى فحصها ويرون هذه مسألة من مسائل الفروع وأن هذا زيادة في الخير والعبادة، فما هنالك يعني محذور، ما هنالك محذور، فلا يعني غرابة من حصول هذا، ولكن هذا لا يمنع من أننا نتحرى في الصحيح فنقول به والضعيف فنترك القول به. هذا التحري مطلوب، هذا التحري مطلوب كما سمعت، والحمد لله. إذن الأفضل أن يصلى بالناس 11 ركعة. لما تأخر المسلم، لما كان المسلمون في العصور متأخرة، لما كانت 23 ركعة والمسلمون في العصور متأخرة، ما كانوا مثل السلف نشيطين في العبادة. إيش عملوا؟ إيش عملوا بهذه العبادة 23 ركعة؟ إيش عملوا؟ رأوا أنهم يصلونها من ألهاكم التكاثر ما بعدها، ما بقي قراءة القرآن من أول إلى آخره، ما بي ولك 23 ركعة، كم سنقرا؟ فكان الناس على هذا، يعني 23 ركعة يصلونها ممكن تنتهي في نصف ساعة، يعني ملاحقة ومطاردة، ملاحقة ومطاردة، لا يدرون ما قرآن ولا ما ركوع ولا ما سجود، وهذه عبادة عظيمة. إذن كثر العدد وقلت العبادة، كثر العدد لكن أين العبادة؟ ما في عبادة، في ملاحقة، طلوع نزول، طلوع نزول. إذن الذي جعل الناس يضطرون أو يحتاجون أو يقومون بهذه الصلاة المستعجلة التي ما ينتفع بها، أعني من جهة التدبر والتفكر القرآن الكريم والخشوع والتوسع في الدعاء في السجود، ها الذي جعلهم الكثرة أنها 23 ركعة. أنت في عصرنا الآن، في عصرنا الذي بلغ الكسل بالناس مبلغه إلا من رحمه الله، فإحدى 10 ركعة أرحم بالناس، صح يا رجال؟ 11 ركعة أرفق بالناس، يعني يقال للناس الذين اعتادوا أن يصلوا 23 ركعة، أيهما أرفق بك؟ 11 ركعة أم 23 ركعة؟ هذا يريد يخزن، وهذا معنا ما نحب أن يذهب يخزنوا، ما نحب أن يذهبوا إلى المعاصي، لكن حالة الناس إلا من رحم الله هكذا، عجل معنا وإلا سنترك وإلا ما سنحضر أو ما سنصلي. إذن كما سمعت صلاة 11 ركعة يعني أرفق بالناس، فلو أن الناس الآن رجعوا إلى هدي الرسول الثابت عنه بالتنصيص لكان هذا أنفع لهم في العبادة، أنفع لهم في العبادة وأيسر إلى الوصول إلى مقصودهم، مع أننا لا نرضى أن تكون 11 ركعة مثل 23 ركعة السرعة والعجلة، لا، المطلوب أن تكون الصلاة فيها قراءة متأنية، يسمع الناس كلام الله ويسمعون الآيات بحروفها وفيها التجويد، وهكذا أيضا في الركوع وبالسجود مع الاستعجال، هذا هو المطلوب، والله المستعان. نعم، بارك الله فيك. الأخ يسأل سؤالا جيدا، الذي يكون في الحرمين، يكون في الحرمين، هل أفضل له أن يصلي يعني 10 ركعات وينصرف ويوتر له، أم أنه يصلي الأفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف؟ في هذه الحال الأفضل له أن يصلي مع الناس، في هذه الحال الأفضل له أن يصلي مع المسلمين حتى ينصرف، لما جاء من حديث أبي ذر عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم ذات ليلة ثم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. ثم إن الصلاة 23 ليست بدعة كما سمع، أكثر ما في الأمر أن خلاف الأفضل، أن خلاف الأفضل، فمن صلى له على هذا جماعة يغتبط الجماعة فذاك، هذا أمر. أمر آخر: من كان يقدر على القيام في الثلث الأخير من الليل وعنده نفس يصلي أحسن من يصلون في أوله، مثلا يطيل في القراءة فيقرأ أكثر منهم، يطيل في الركوع أكثر منهم، وفي السجود أكثر منهم، فهذا الأفضل لو أنه يصلي بآخر الليل، وإن صلى بمفرده، وإن صلى بمفرده، لأن الصلاة أعني صلاة الليل في آخر الليل مشهودة، لأن الصلاة في آخر الليل مشهودة، لكن هذا بحق من عنده رغبة في العبادة ونشاط في العبادة. لكن من كان ما يدفل بغيره ويمشي بغيره فهذا يصلي له مع المسلمين، يصلي مع المسلمين. طيب أنظر إيش عندي من أسئلة، قد بعثت أناس أريد أن أجيب عن أسئلتهم، ساعد من أنظر إيش الأسئلة هذه بسرعة بسرعة. قال: في بعض القرى يصلون من سورة التكاثر حتى سورة الإخلاص ويجلسون ما بين كل ركعتين لا إله إلا الله. يعني أذكر لما كنا في البلاد معروف ما في أئمة عند الناس، ما في أئمة من يقرأ القرآن ويحسن قراءته، ما في ناس، كانوا في عمى وعمل عمى، فكان يعني إمام واحد ممكن يصلي في الليلة 5 مرات، إذا بيصلي بهؤلاء ويرجع عند هؤلاء وإذا عند أولاد وهكذا من مسجد إلى آخر. فلما كانت القضية ملاحقة والقضية ما في من يؤم الناس، جعلوا الدين بهذه الصورة، مجرد يعني مجرد اسم، مجرد اسم، والصلاة صارت بهذه الصورة كما سمعت. لكن يحمد الله الناس الآن، الناس المطلوب أن يحمد الله الآن، الآن وجد طلاب علم بحمد الله حفظت قرآن، ومن لم يكن منهم يحفظ القرآن كله، فمنهم من يحفظ نصفه، منهم من يحفظ 10 أجزاء إلى آخره، استمع الناس من كلام الله عز وجل وقراءة طيبة إلى غير ذلك. الحمد لله في تحسن في هذا الباب، في هذا المجال في تحسن كثير، وسبب هذا طلب العلم الشرعي، سبب هذا طلب العلم الشرعي، وجود دور الحديث سبب هذا، أو من أعظم أسباب هذا وجود دور الحديث التي تعتني بالقرآن والسنة. نسأل الله أن يستخدمنا في طاعته. سائل سأل في منتصف الدرس: هل يجوز للشخص أن يصلي بنفس المصحف؟ وين السائل اللي كان هنا؟ هذا سؤالك، بارك الله فيك، هذا السؤال طيب. الأخ يسأل ويقول: هل يجوز للمأموم أو للمأمومين أنهم يفتحون المصاحف ويتابعون بعد الإمام؟ هذا ليس من المشروع وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه يخشى أن الإمام يغلط، فالإمام الذي يصلي من القرآن ولا يوجد خلفه من يرد عليه لأن الناس ما يحفظون، له أن يجعل يعني شخصا من الأولاد المميزين أنه يتابع بعده ويرد عليه، يعني من هذا الباب يجوز حسب الحاجة، باعتبار هذه حاجة، أن بعضهم يغلط وخلاص يعني تنطمس عليه ما يدري أن يذهب. فالصورة هذه، أما أن تفتح المصاحف وهناك من يرد عليه من حفظه، هنا ما في مبرر لهذا الفتح، ما في مبرر لهذا الفتح، مفهوم يا رجال؟ قال: كيف يكون القضاء بحق امرأة أفطرت في السنين الماضية ولم تتمكن من القضاء لأن الصيام يؤثر عليها بزيادة المرض؟ من كان حاله كما في السؤال فهنا لا قضاء ولكن كفارة، ما دام أن الشخص حي، ما دام أن الشخص حي لا قضاء ولكن كفارة، وهي إطعام عن كل يوم مسكينا. رجل مرض في أول شهر رمضان ومات في العشر الأواخر، فهل عليه القضاء؟ سبق الكلام أن هذه المسألة خلافية، سمعت وأن العلماء فيها قولان، أن للعلماء فيها قولين، يعني منهم من يرى القضاء منهم من يرى عدم القضاء، وقلنا القولان معتبران. سمع وإن كان الأحوط القضاء عنه والله أعلم. نعم، من مات نصف رمضان هو يعني من كلامه العام أنه شامل، أنه شامل باعتبار أنه ما صام، وأن من لم يصم يعني من الأحياء ويعجز عن القضاء فعليه الكفارة. طيب، يعني الآن عندنا أن من مات وعليه صيام وما فرض، ما فرض، يعني كما سمعت كثير من العلماء يقول ليس عليه قضاء ولا كفارة، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب، من وعدت بالسؤال هذا؟ من صلىها في البيت، إن كان هذا الشخص ليس بإمام للناس، لأن الإمام يحتاج يصلي بالناس ونشط الناس ويقوم بالعبادة مع الناس ولا يضيعهم، إن كان أمر يخصه سمع فله أن يصلي في البيت، وهذا إذا كان في آخر الليل يصلي في البيت، إذا كان في أول الليل فالأفضل أن يصلي مع المصلين، لأنه يربح صلاة الجماعة ويربح كأنما قام الليل. طيب، لكن من كان نشيطا مقبلا على العبادة فقال أنا أصلي في آخر الليل حتى تكون صلاتي أفضل من صلاة من صلى في أول الليل.